رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 33، وهي قوله: إذا تزاحم في المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح. وإذا تزاحم في المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. وقد سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وبقي قراءة كلامه على القاعدة. قال رحمه الله تعالى: هذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: فالواجب أحسن من المستحب، واحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر، يعني إذا اضطر إلى مفسدتين ارتكب الأدنى منهما. فعند المفاسد، عند المصالح يحرص على الأعلى، وعند المفاسد يرتكب الأدنى. هذا إذا لم يمكن أن نحصل المصالح جميعا، وإذا لم يمكن أن نجتنب المفاسد جميعا. فإذا كان ولا بد من تفويت مصلحة فنفوت الأدنى ونحصل الأعلى، وإذا كان ولا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين أو المفاسد فنرتكب الأقل والأدنى. فالأصل الأول مثل له بما سبق. قال: ويدل على الأصل الثاني، أي إذا ازدحم في المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف. قال: يدل على ذلك قصة الخضر. خرق السفينة لإنقاذها وإنقاذ أهلها، فإن أخذ السفينة على المساكين من قبل الملك الظالم مفسد، وخرق السفينة وعيبها مفسدة، لكن خرقها مفسدة أقل من مفسدة أخذها بالكلية من قبل ذلك الملك الظالم. كذلك أيضا قتل الغلام مفسدة، وبقاؤه ليرهق أهله وغيرهم طغيانا وكفرا، وإذا كبر صار له شأن في ذلك وصول وجول في الكفر، مفسدة أعظم، فقتله الخضر بأمر الله. كذلك أيضا ما يتعلق بالجدار. قال: وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم، فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر، فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها. يعني مثل أن تقام الصلاة ويريد الإنسان أن يصلي الراتبة فيصلي الفريضة ويفوت الراتبة، وهكذا إذا جاء شهر رمضان لا مكان للنفل، وإذا كان عنده مال وعليه زكاة مال ويريد أن يتطوع أو يخرج زكاة الفرض فيخرج بذلك المال زكاة الفرض لأنها واجبة والتطوع مستحب، وهكذا أيضا إذا أراد أن يحج نفلا ولم يحج الفرض يبدأ بالفريضة أولا، وهكذا في العمرة. قال وكذلك يجب، وهكذا لا يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. قال وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب، يعني إذا كان هناك من يجب عليه أن ينفق عليهم ما ينفق على من يستحب النفقة عليهم من الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فقبل أن ينفق النفقات المستحبات يبدأ بالواجبات. قال ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، يجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، فطاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل أحد، وطاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة أبيها، وهكذا. قال وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة أبويها. قال ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. أما لو أن أباه أو أمه منعاه من الحج المستحب ومن العمرة المستحبة فيقدم طاعة والديه على الحج المستحب والعمرة المستحبة. لو أن أبويه أو أحدهما منعاه أو منعه أحدهما من الجهاد الكفائي فيقدم ذلك على الجهاد الكفائي، يطيعهما أو أحدهما ولا يقدم على الجهاد الكفائي ويأجره الله عز وجل على نيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليمني الذي ذهب مهاجرا إليه لأنه ترك والديه فقال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. قال ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الجندي لا يطيع قائده في معصية الله، لو قال قائد الجند للجندي اقتل نفس المعصوم ما يقتل، اقطع الطريق ما يقطع الطريق، اضرب على هذا البيت وفيه نساء وأطفال معصومون ما يضرب، فلو أمره بمعصية الله ما يفعل. العسكرية اليوم مبنية عندهم على الطاعة العمياء، يقول لك نفذ ثم ناقش، ابدأ أولا اقتل النفس المحرمة وبعدها تعال كلمني قل لي لماذا أمرتني بقتلها، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، ما يطيع الإنسان أحد مهما ربي. قال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، هذا في حدود طاعة الله. أما لو أمرك معصية الله طاعة الله مقدمة على طاعته، وإنما يطاع في حدود الشرع. لو أمر بارتكاب محرم أو بترك واجب أو بمخالفة الشرع لا يطاع أبدا. قال ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، من العبادات المتعدية كطلب العلم والدعوة إلى الله، على العبادة القاصرة كنفل الصلاة والصوم والذكر. قال ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. لو كان سيسهر في طلب العلم ويفوت قيام الليل، أو أنه يجتهد في النهار ويفوت صوم النفل، فيقدم الاجتهاد في طلب العلم على نافلة الصلاة والصوم، والموفق يمكنه أن يجمع الله عز وجل له بين هذا وهذا، ما يجعل الإنسان إما يطلب العلم إما يترك النوافل المستحبات، يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا وهو يسير على من يسره الله عليه. لكن لو ضاق على الإنسان وقت واحتاج أن يجتهد في شيء من الليل في العلم والتحصيل والمطالعة ونحو ذلك وفات عليه القيام، فالعلم أجره أعظم. قال ومن أمثلة الأصل الثاني الذي هو تزاحم النفس، من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح، يعني المحرم لا يجوز له أن يصيد وهو مضطر للأكل، الصيد موجود والشاة الميتة موجود، قدم الصيد لأنه أخف مفسدة. قال ويقدم ميتة الشاة على الكلب. فالصيد يعني إنما منع منه بسبب ماذا؟ الإحرام، بسبب الإحرام. لكن لو أنه صاده وذكاه هو حلال، هو حلال وإنما منع بسبب الإحرام. أما الميتة فهي حرام لا تجوز. كذلك أيضا يقدم ميتة الشاة على الكلب لأن الشاة تحلها الذكاء خلاف الكلب لا تحله الذكاء. قال ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف. وهناك من يقول يطأ الحائض لأن الصائمة سيفسد عليها صيامها وعبادتها. طيب قال ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير. إيش ضرورة الغير؟ يعني لو أن الإنسان وجد غريقا أو بيتا يحترق فأفطر لإنقاذ هذا الغريق ولإخراج ذلك الحريق، يجوز، يجوز له أن يفطر مع أنه صائم، وإنما فطره ليس لمصلحته، لمصلحة الغير، لكنه أنقذ نفسا معصوما. فقال كذلك أيضا هذا مضطر إلى الوطء كمن به شبق شديد أو نحو ذلك ويتضرر، فحينئذ فقدم من قدم وطء الصائم على الحائض. قال ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل، يعني هذا أيضا مثال آخر، أن الحامل تفطر من أجل الحمل، من أجل لا من أجل نفسها لكن خوفا على يمينه. قال والمرضى إذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. لو وجد مال، المال هذا ليس حراما صرفا، أو طعام مختلط وطعام محرم تحريما خالصا، فيقدم المشتبه على المحرم، قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، في الأكل، في الشرب، في الثياب، يعني في اللباس، في الطعام، في الشراب ونحو ذلك. قال ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. قال ومن أمثلة القسم الأول، هذا القسم الأول، إذا ضاق الوقت أو أقيمت تعينت المكتوب، يعني إذا ضاق الوقت حيث أنه لا يستطيع، كان نائما قام قبل غروب الشمس أو نام في الفجر ولم يقم إلا قبل طلوع الشمس، توضأ، لو بدأ بالراتبة لطلعت الشمس فاتت الفريضة، يبدأ حينئذ بالفريضة. كذلك أيضا لو أنه نام، كذلك أيضا لو أنه نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس، ما يبدأ، ما يتنفل، يأتي بالفرض. قال إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، يعني كذلك إذا أقيمت الصلاة وهو يريد أن يشرع في نفسه، لا يبدأ بالفرض. قال ومن عليه قضاء رمضان ولم يكن له أن يصوم، لم يكن له أن يصوم نفلا. نعم، يعني من كان عليه قضاء من رمضان ما يبدأ بالنوافل والمستحبات، يبدأ بالقضاء. ومن هذا من كان عليه قضاء من رمضان يريد أن يصوم الست من شوال، يبدأ بالواجب. حتى لو لم يكن، يعني لو فرض أنه مرض إلى أن فات شوال، جاء ذو القعدة، جاء المحرم، أراد أن يتنفل اثنين وخميس، أقول له لا، صل صم الواجب أولا، لأنك لو مت بقي هذا الصوم في ذمتك، بخلاف النهي. فالإنسان لا يدري ما يعرض له، قد ينسى، قد يمرض، قد يموت، فيبدأ بالواجب قبل أن ينشغل بالمستحب. من كان عليه صوم واجب يبدأ به قبل أن يتنفل ويأتي بالمستحبات. طيب إيه.